قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد نفى الجهل ومن وافقه كل ما وفق الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة. الكلام هنا ينبغي أن يوضح، بعض الناس يفهم أن كما قال استدلال لقول الكلابية وقول الجهمية هو من سلك السبيل، بينما هو يقصد أنهم اعترضوا على مثل ما ورد في هذا الحديث، فأساق الحديث ليثبت مذهب السلف. وقبل أن ندخل في الكلام عما في الحديث من دلالة بعد سياق الحديث، أحب أن ننبه إلى بعض الأمور التي مرت، وهو قول النفر الجهم وما وفقه كل ما وصف الله بنفسه من كلامه ورضاه وغضبه. طبعا الجهم وصفوان نفى الدنيا على اسماء وصفات، زعم منه أن المقصود بأسماء وصفات هي أثار أفعال الله عز وجل في خلقه أو أثار الله في خلقه، وينفي الأفعال والصفات لله سبحانه بل ينفي الأسماء، زعم أن ذلك يكتب التشبيه، زعم أن ذلك يكتب التشبيه. هذا هو الحجة الظاهرية، وإلا فالجهم على مذهب غلاة الفلاسفة، بل على مذهب الفلاسفة كلهم غلاة، ما أعرف أحد من الفلاسفة يسمي معتدل، لكن أحيانا العبارة تندرج دون تأمل سماعا. الفلاسفة يجردون الله عز وجل من الوجود الذاتي أصلا، يتصورون وجود الله عز وجل وجود كما نسميه نحن فكرة أو وجود ذهني فقط. فمن هنا أنكروا الأسماء والصفات التي جاء بها الأنبياء، جهة متعلقة بمذهب الفلاسفة حينما حاورهم محاور السنية، وهذا يدل على خطورة تعلق المسلم بمحاورة المخالفين دون أن يتسلح العلم، لا ينفع ذكاؤه، بل أكثر ما يرضي الإنسان ذكاؤه، أكثر ما يرضي الإنسان ذكاؤه إذا لم يتسلح بالعلم الشرعي، وأغلب ما يتورط في الوقوع في الشبهات والتأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي قضايا الدين أقوى مقر الأذكياء إذا حاوروا غير المسلمين أو حاوروا أهل الأهواء المخالفين دون تسلح بالعلم الشرعي. الجهم كما هو معروف لم يعرف بعلم كما ذكر السلف، فلما جاء حاور السنية وحاور الفلاسفة أوقعوا في ذهنه مسألة أنه لا يمكن يكون لله عز وجل وجود ذاتي، فمن هنا استنكر الأسماء والصفات. فلما وجد النصوص الشرعية في كتاب السنة قال بأن النصوص تعني آثار يعني آثار ما يفعله الله عز وجل في خلقه. ثم ابن كلاب ومن تابعه طبعا المعتزلة سارق على منهج الجهمية، لكن أثبته الأسماء دون الصفات. والكلابية طبعا قال وقد عرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب، والصفاتية المقصود بهم الذين يثبتون الصفات، ويدخل فيهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية والسالمية والكرامية ومن سلك السبيل، وبعض أهل العلم يدخل فيهم المعتزلة، بعض أهل العلم يدخل الصفاتية المعتزلة في الصفاتية. طبعا أهل السنة من باب أولى أن يكون من مثل الصفات، إذن فالمقصود بالصفاتية من أثبت الصفات سواء أهل السنة أو غيرهم ممن أثبت شيء من الصفات أو بعض أو كل الصفات. يسمون صفاتية. طبعا أول صفاتية الذين تأثروا بالجهمية والمعتزلة وادعوا أنهم على مذهب السلف الكلابية. الكلابية يثبتون جميع الصفات ما عدا الصفات الفعلية، تزعموا أن الصفات الفعلية لا تثبت على حقيقتها إنما لابد التأول، فإنهم قالوا بأن الصفات الفعلية ليس لها علاقة بالمشيئة ولا ترتبط بالمشيئة، وزعموا أنها تفسر بآثار خلق الله في العباد،

ثم وثم إلى آخره. هذا حقيقة منهج شرع جيد في طريقة تأليف وتصنيف العقيدة وعرضها للناس، وهو من الأمور التي خالف فيها أهل البدع. عامة أهل البدع في تقريرهم للعقيدة يخالفون هذا المنهج ويكتبون بطرائق عدة، أكثرها في يسلك منهج المتكلمين في البداية في مسألة إثبات وجود الله عز وجل، وهي المسألة المفروغ منها، ثم في أثبات الوحدانية، وهي المسألة المفروغ منها أيضا، ثم يعرجون على بعض مسائل الربوبية ثم الأسماء والصفات، ولا يعرجون على قضايا الإيمان إلا نادرا، ولا يعرجون على توحيد الألوهية الذي تتضمنه هذه الأصول. فعلى أي حال، أحسن أسلوب في عرض العقيدة للناس هو استخدام حديث جبريل في تصنيف موضوعات العقيدة. فتصنف موضوعات العقيدة، ينبغي تصنف موضوعات العقيدة كما كان السلف يفعلون في المؤلفات على هذا النحو، يبدأ بما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية، ثم ما يتعلق بالبقية الأركان، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. ثم بعد ذلك تأتي قضايا العقيدة الأخرى وأصول السلف ومناهجهم تباعا بحسب ترتيبها في الأولويات وتصنيفها الموضوعي كما كان السلف يفعلون. بعض المسائل قد تلحق لأركان الإيمان مثل مسائل الإيمان، وبعضها يأتي بعض أركان الإيمان. مسائل الإيمان المقصود بها حد الإيمان، تعريفه، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، الاستثناء في الإيمان، ثم ما يستتبع ذلك من الأسماء والأحكام، أي الحكم على الناس بالإسلام والكفر، بالإيمان وعدمه، بالفسق والفجور والظلم وإلى آخره، هذه تسمى الأسماء والأحكام، وهي تأتي لاحقة لأركان الإيمان. السلف أغلبهم يلتزمون المنهج السليم على هذا الترتيب، فبعضهم أحيانا قد يخرج هذا المنهج على نحو ما لحاجة الناس بطريقة معينة في وقته، قد يقدم شيء على شيء لأنه في وقته قد يكون الناس لهم اهتمامات معينة، أو ضرر قضية من القضايا لها من الخطورة ما تستحق التقديم، أو من عدم الخطورة ما تستحق التأخير. هذه مسائل قليلة استثنائية، لكن يبقى المنهج العام هو الأصل، وإن خالفه بعض أهل العلم عن اجتهاد منه، وهو أن يكون ترتيب موضوعات العقيدة على هذا الأساس، والذي عليه مصنفات أغلب السلف الذين كتبوا وصنفوا المصنفات الشاملة العامة. طبعا يدخل في العقيدة بكل الأولين الرد على أهل الأهواء، لكن ما يظن بعض الناس أن هذه من مسائل هامشية أو مسائل جانبية. الرد على أهل الأهواء ينبغي أن يكون من أساسيات تقرير العقيدة، لأن لو تأملنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الرد على شبهات القوم وعلى العقائد الباطل التي كان عليه اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وما يحدث من شبهات ويحدث من أقوال في العقيدة أو إرجاف من المؤمنين، كان يتنزل القرآن به تباعا، بل حتى الشبهات التي لم تعرض على الناس على المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله عز وجل في كتابه تحسينا للأمة في مستقبلها. عقائد الله لليهود ذكر الله منها ما لم يسعه المسلمون في وقتهم، وذكر من عقائد النصارى كذلك، وذكر من شبهات القوم من المشركين وغيرهم، مما يدل على أن القرآن رسم منهج الرد على المخالفين، وجاءت آيات كثيرة كثيرة جدا توازي عدد آيات التي تقرر العقيدة، بل أحيانا تكون ضمن تقرير العقيدة. هذا دليل على أن هذا المنهج منهج الأصلي، لكن السلف كانوا يجعلون ذلك يتخلى القضايا الاعتقاد، يقررون الحق أولا ثم يريدون ما عند القوم شبهات ويردون عليها، وقد يخرجون للرد كتب مؤلفة أو كتب مستقلة، هذا أمر آخر بحسب الحاجة وحسب المقام. فالمهم أن هذا الترتيب لا يعني إخراج الردود على التفصيل اللي على قضايا المسائل على أركان الإيمان لا يعني إخراج الردود. بل ينبغي كل شبهة ترد يلهم الناس يرد عليها من خلال مكانها ومناسبتها في تقرير العقيدة. ولا مانع من إخراج كتب مؤلفة في الرد عن المخالف إذا اقتضى الحال ذلك كما كان السنة يفعلون. نقف عند هذا الحد لأن عندنا موقف أو موضوع أساسي نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نخلط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونريد من يغلبهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى. النواصب أكثر روافض، طبعا الروافض ما معروفون وهم الذين يسبون الصحابة. طبعا الروافض هم ينتسبون للتشيع وينسبون إلى التشيع وهذا خطأ، خطأ عقدي وخطأ تاريخي وخطأ علمي كبير. الحقيقة هم التشيع المعروف أو الشيعة في الاصطلاح العام هم الذين يفضلون علي رضي الله عنه على عثمان، أو الذين يفضلون علي على بقية الصحابة وهم درجات. الشيعة المفضلة والشيعة المفترية والشيعة الغالية التي خرج منها الرافض من ذلك. الشيعة الغالية الذين يقدسون علي رضي الله عنه ولا عندهم أصول أخرى، ما تكلموا في الصحابة في اليوم هذا في بداية. والشيعة المفترية الشيعة المفترية هم الذين يقدرون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وهو يرث الله المفترية وأمر بجلدهم 80 جلد. والشيعة المفضلة هم الذين يفضلون علي على عثمان. طبعا الشيعة المفضلة انتهت من ذكر، ولذلك بعض الناس يزكي الشيعة ظنا منه ان الشيعة انما مشكلتهم تفضيل علي على عثمان او تفضيل علي على الصحابة فقط، كيف عاقص معهم في يدافع عنهم وان التشيع ليس فيه شيء لا خلع انه بدعة. طبعا الشيعة هذا ما هو موجود عن كبار لذلك الشيء المثال يهم طبعا لا يجب عليه الآن الجديد. ومع ذلك فإن يعني تشيعهم أخف من تشيع الرافضة الكثير. أما الشيعة الغالية فهي السبائية، والسبائية ثم ذلك تحولت إلى رافضة، فهم الآن ينبغي أن يسموا رافضة لأن تسويتهم الشيعة غير لهم ومنتج لهم على السنة لكن توقيف لبدعتهم، فهم رافضة لأنهم أولا رفضوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رفضوهم بمعنى أنهم كفروهم وأخرجوهم من الملة وقالوا فيهم قولا عظيما حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم منهم بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم. ثم أنهم رفضوا زيد بن علي لأن الإمام في ذلك الوقت لأنه أثنى على أبي بكر وعمر خيرا. ثم أنهم رفضوا الحق، رفضوا السنة والجماعة، فهؤلاء رافضة ليسوا شيعة. إذا الرافض سمته الأولى هي سب الصحابة، هي سب الصحابة. طبعا يوجد عند بعض الشيعة الغالية عند بعض السنية سب لبعض الصحابة لكن لا يسبون جميع الصحابة ولا يسبون أبي بكر وعمر. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه النواصب النصب يعني نزعة وليس فرقة، لأن بعض الأصول فرق وبعض الأصول ليس فرق. الرافضة فرق والخوارج فرق والجهمية فرق والمعتزلة فرق، لكن النواصب النصب نزعة وجدت أشبه ما بما نسميه الآن ردة فعل ردة الشيعة. فالناصبة لما رأوا مبالغة الشيعة في علي وعلي صاروا يقدحون في عليه في أبيه. لكن الناس الناصبة لا يكفرون عليه إنما يقدحون فيه أو يكبرون عليه بعض الصحابة الذين هم لم يروا التكذيب بينهم شرعا، فقد يفضلون معاوية على علي أو يفضلون بني أمية على آل البيت، وهذا لا شك أنه بدعة وخطأ وظلم عظيم. لكن هو أشبه بالحالة أو بالسمة والنزعة التي ليست مذهب وليس فيها يعني ليست لها أتباع ولا رؤوس مشاهير، إنما هي رد فعل عن بعض بني أمية يعني اصطبعت بها جماعة من الناس خففت من الوقت كاتجاه ضد المبالغة في آل البيت. الخوارج طبعا على رأس الناصبة، لكن الخوارج هم خوارج قبل أن يكونوا ناصبة. النصب يوجد في الخوارج، النصب يوجد في الخوارج لأنهم يسدون عن رضي الله عنه ويكفرونه، فلذلك ما بقي من النصب إلا أنه سنة من سنوات الخوارج. لكن توجد هناك فرقة اسمها النصب لا توجد لا قديما ولا حديثا. كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: بحين رسول الله والذين معه الأشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم بكعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للخلف. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الخلف نصيبا بنص القرآن. نقصد بهذا أن الله عز وجل ذكر هذه الفئات في تفصيل من يستحقون الغنائم بعد ذكر ذلك الإيمان في أول السورة. فقد ذكر الله عز وجل قبل هذه الآيات قوله سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. ثم ذكر بعد ذلك للفقراء المهاجرين، ذكر لأنهم هؤلاء يستحقون الخير. ثم ذكر من سمة هؤلاء انهم الذين ليس في قلوب الجن، يعني يدعون لمن سبقهم من هؤلاء جميعا، وان من سمة التي استحقوا بها الخير او دخلوا فيها لمن يستحقون الخير انهم يدعون لاخوانهم. وعلى هذا فان الذين لا يدعون يعني في قلوبهم جن لا يستحقون الخير على هذا الوجه، لان الايات جاءت في سياق ذكر تفصيل من يستحقون الخير الذي ورد ذكره في أول السورة. نعم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي